تعويد الأطفال على سؤال الناس والتسول، وهذا أمر منهي عنه شرعا، وفيها الإسراف الكثير مما نشاهده في المحلات وغير ذلك من ملابس مخصصة وحلويات أسرفوا في تسعيرها، وهذا كله من الإسراف للمال على غير وجه جائز شرعا، بل إن هذه الأيام يحتفل بها الروافض بعيد ميلاد الحسن بن علي رضي الله عنه، فيجب عدم التشبه بهم والابتعاد عنهم، فقد يكون أصل هذا الاحتفال من هؤلاء، لذلك لا يجوز التشبه بهم. ثم إنه من الأمور التي تشغلك في رمضان عن عبادة الرحمن إلى أسواق الشيطان، وقد أفتت اللجنة الدائمة وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن حكم هذا الاحتفال، فقالت بأن الاحتفال في ليلة الخامس عشر من رمضان أو في غيرها بمناسبة ما يسمى مهرجان القرقيعان بدعة لا أصل لها في الإسلام، وكل بدعة ضلالة، فيجب تركها والتحذير منها، ولا تجوز إقامتها في أي مكان، والمشروع في ليالي رمضان بعد العناية بالفرائض الاجتهاد بالقيام وتلاوة القرآن والدعاء، والله الموفق. انتهى كلامهم. فعليكم عباد الله بالابتعاد عن سبب غضب الله وعن أسباب غضب الله، والسعي إلى أسباب مرضاته. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.